قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: ودخل معه السجن فتيان. بعد أن قرروا حبسه وسجنه لا لشيء صنعه إلا لتعففه عن الفاحشة، دخل السجن عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. فقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قدر الله سبحانه وتعالى على نبيه يوسف عليه السلام دخول السجن، تزامن هذا مع دخول اثنين معه. قيل أحدهما ساقي الملك والآخر خباز الملك، وذكروا، وهذا في الإسرائيليات، أن الملك حاول البعض سمه في الشراب الذي يشربه أو في الطعام الذي يأكله، فقرر حبس المتهمين في ذلك، فهما الساقي والخباز، كذا قيل، فالله أعلم. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. قدر الله عليهما أن يرى رؤيا، كل رأى رؤيا. قال تعالى: قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. فقوله إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر، فهذا إطلاق باعتبار ما هو آت، هناك إطلاق باعتبار ما قد فات وإطلاق باعتبار ما هو آت، إطلاق باعتبار ما قد فات، كما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. ومعلوم أن اليتامى لا يأخذوا أموالهم إلا بعد البلوغ ولا يتم بعد احتلام، فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم. ونحوه قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، هم لما سجدوا خرجوا من اسم السحر وتابوا منه. ومنه قول القائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، باعتبار ما كان فيه من اليتم، فهذا إطلاق باعتبار ما هو آت، وهناك إطلاق باعتبار ما قد فات، هناك إطلاق باعتبار ما هو آت. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول الأموال إلى نار في البطون، عياذا بالله من ذلك. إني أراني أعصر خمرا، الخمر معصور، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيصير العنب بعد ذلك خمرا. إني أراني أعصر خمرا. فقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بما تؤول إليها ذي الرؤى، نبئنا أخبرنا بتأويله أي بما ستؤول إليها هذه الرؤية، إنا نراك من المحسنين. استفيد منه أن علامات الإحسان كانت بادية على يوسف صلى الله عليه وسلم، قد كان مباركا أينما كان، وهكذا ينبغي أن نكون. إذا نزلنا أي مكان نكون مباركين على أهل المكان، لا نكن شؤما عليهم، ولا نكن سببا لفتنتهم، ولا نكن سببا للوقيعة بينهم، ولا سببا لفضيحتهم، إنما نكون سببا لحلول البركة عليهم. هكذا ينبغي أن نكون. فيوسف كان في السجن كما قال له السجينان إن نراك من المحسنين، وكذلك إخوته يقولون له وهم لا يعرفونه: فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فهو عزيز على مصر محسن، هو في السجن محسن، حاله من كريم الأخلاق لا يتبدل ولا يتغير، إن تغير فإلى الأحسن وإلى الأفضل والحمد لله. فليحرص أحدنا على أن يكون مباركا دوما على المكان الذي يحل به وينزل فيه. قال: إنا نراك من المحسنين. فبدأ يوسف عليه السلام توجيه دعوته لهما، وهنا البداية بالأهم مطلب، البداية بالأهم مطلب. فكان بالإمكان أن يعبر لهما على التو وعلى الفور الرؤيا، ولكن تعبير الرؤيا لا ينفعهما قدر ما ينفع التوحيد، فلزم البيان عن التوحيد وعن الخطر الذي هما فيه. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. لفت أنظارهما إلى أمر غريب كي يردهما إلى الله سبحانه ويعرفهما بالله سبحانه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أي طعام ستأكلان غدا أخبركم اليوم ماذا ستأكلان غدا، ما الطعام الذي سيأتيكما غدا؟ كيف ذلك؟ ومن أين عرفت؟ كيف عرفت أن أهلي سيأتونني بطعام غدا صفته كذا، أو السجن سيأتيني بطعام غدا صفته كذا؟ تلهف على سماع مصدر هذا العلم. قال لهما: ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. فبلا شك أن هذه طريقة من طريق التشويق لمعرفة ربه سبحانه وتعالى. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في جواز إطلاق الأب على الجد البعيد، إبراهيم ليس أبا مباشرا ليوسف ولا إسحاق عليهما السلام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هذه الملة؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان يليق بنا ولا ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا أن رزقنا التوحيد وعدم الشرك به، فالحمد لله. وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا يخفى عليكم أن الشخص إذا كان يملك عدد من الأشخاص، تصورنا عبدا هنا له 10 أسياد، والأسياد بينهم اختلاف، فهذا يقول له اذهب إلى المشرق، الآخر يقول له اذهب إلى المغرب، الثالث يقول له قف لا تذهب، الرابع يقول له اقعد. كل شخص يوجه له أمرا، إن أطاع واحدا ضربه التسعة، فعلى أي حال هو مضروب. هل هذا يستوي مع من له سيد واحد يأمره فيمتثل بأمره؟ قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حين الشخص يتبع هواه ويخشى من هذا الوثن ويخشى من هذا الحاكم ويعبد هذا الصنم، تتشعب به الأهواء وتتشتت به الأهواء. قال: يا صاحبي السجن، من قوله يا صاحبي السجن قيل المعنى يا صاحبي في السجن، فيقوي آصرة الترابط بينهما. قل يا زميلي، يا جاري، يا أخي، يا صديقي، يا من كنت معي في الحج، يا من كنت معي في السفر، يا من كنت معي في السجن. فهذه تقوي أواصر المودة. افترض أن الزمالة في عمل، أو الزمالة في سفر، أو الزمالة في مكان، تقوي أواصر المودة، فيناديهما بهذا: يا صاحبي السجن. كذا قال بعض المفسرين. وقال آخرون المعنى يا نزلاء السجن، يا أيها النزيلين السجن، يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أنتم سميتم الحجر إله وعبدتم الحجر على أنكم تعبدون الإله. من الذي سماه إله؟ أنتم وآباؤكم. سميتم الشجرة إله، من الذي سماه؟ أنتم وآباؤكم. كما سلف البيان عنه في رجل اصطلح مع نفسه أن يسمي البصل كبدا أو لحما، قال أسمي هذه البصلة لحم، ودخل غرفة وأكل بصلا فخرج ورائحة البصل تفوح منه. قلنا له: ماذا أكلت؟ قل: أكلت لحما. يا أخي، أنت أكلت ريحتك غير طيبة، ريحة البصل. لا والله أكلت لحما. من الذي سماه لحما؟ أنت أو أبوك. ما سماه لحم، الناس ما سموا البصل لحما. فكذلك أتوا على حجر وقالوا: هذا اللات، التي يعني يا جماعة يعني الله، يعني اسم من أسماء الله، هذا مأخوذ من أسماء الله، هو لفظ الجلال الله، فسموه اللات. وهذا الآخر العزة، مأخوذ من اسم الله العزيز. والثالث منات، مأخوذ من اسم الله المنان. فأطفوا أسماء من أسماء الله على أحجار لا تنفع ولا تضر، وسموها آلهة وعبدوها. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في أي كتاب نزل أن نعبد الحجر؟ هذه لفتات. هل ثبت في التوراة أو الإنجيل أو القرآن أننا نعبد أحجارا أو نعبد بشرا؟ هل ثبت هذا في الكتاب العزيز أو في أي كتاب منزل من عند الله؟ هذه لفتات يلفت النظر إليها، فيفترض أنها تهز المشاعر الحية والفطر السليمة النقية. كما نقول لمن طعنوا في أعراض العلماء وتبجحوا وأصبحت هممهم النيل من هذا العالم وهذا ضال وهذا مضل، نقول لهم: هل أثنى ربنا في الكتاب العزيز على المغتابين؟ هل أثنى ربنا على الهمازين اللمازين؟ هل أثنى ربنا على الذين يهتكون أسرار المسلمين ويتتبعون عوراتهم؟ هل أثنى الله سبحانه وتعالى على الطعانين العيابين؟ هل ربنا في أي آية من كتابه أثنى على الهماز اللماز المغتاب الطعان الذي يفضح الناس والذي يشمت فيهم والذي يتتبع عورات الناس؟ هل ربنا أثنى على أحد من هذا؟ ولا هل أثنى عليه رسوله؟ هل أثنى رسولنا على المغتاب؟ هل أثنى رسولنا على الهماز اللماز؟ هل أثنى رسولنا على السباب الشتام؟ كل هذا ما ورد. بل الثناء حسن، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والعقاب وارد، ويل لكل همزة لمزة. العقاب وارد، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فنسأل هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لتتبع عورات المسلمين ولتتبع فلتات الألسن وشذ الفتية للنيل منهم والطعن فيهم، أي كتاب منزل فيه الثناء عليكم أو على صنيعكم، وأنتم بهذه المثابة تطمسون الفضائل والمناقب وتتبعون الزلات والهفوات وتجرحون في الكبير وتجرحون في الصغير ولا تلوون على رجل ولا على امرأة، والكل عندكم ضال مضل، وحسن لكم الشيطان صورة أنفسكم في أعينكم حتى أصبحتم أنتم الفزاز، أنتم الصف المختار وغيركم هو الضال المضل. أي دين يسمح لكم بهذا المجون الذي أنتم فيه والطعن والعيب الذي تعيشونه والأوهام التي تهيمون فيها؟ سلمنا الله وإياكم. فيا ربنا ما أثنى على العياب الهماز اللماز الذي يتتبع عورات المسلمين ويفشي أسرارهم ويحب فضيحتهم ويشمت في نزول المصائب بهم. ربنا ما أثنى على هذا في كتابه، ولا أثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سنته. أرجع إلى التأويل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبيان، إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله ليس لأحد سواه. إن الحكم إلا لله، ليس للشعب، والله ليس الحكم للشعب أبدا، ولا للملك ولا للرئيس ولا للوزير، ولا ينطق باسم الشعب ولا باسم الأمة ولا باسم الوطن ولا هذه الخرابيط التي دخلت علينا. إنما الحكم، إن الحكم إلا لله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك أي المذكور من كون الحكم لله والعبادة تكون لله وحده، ذلك الدين القيم الذي تقوم به حياة الأفراد وحياة الأمم وحياة الشعوب وحياة الشخص في دنياه وفي آخرته. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس جهلة لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أصل من عظيم الأصول، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأرشدهما إلى ذلك، إلى عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك وتحكيم الله في الصغير والكبير. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظنون الدين صلاة وصياما فحسب، أو زكاة وحجا فحسب، وينسون العبادة الحق، وينسون التوحيد الخالص لله رب العالمين، وينسون الحكم وكونه لله سبحانه. قال يوسف، وبعد أن عرفهما بذلك بهذه الأصول الهامة، فواحد منهم سيموت سيصلب، فإذا كان بين يدي الوفاة ذكر بالنافع، ذكر بالنافع، ليس المقام مقام قصة أو رؤيا وحكاية الرؤيا، بل هذا مقدم على موت، مقدم على إما أن يخلد في الجحيم، وإما أن يسلمه رب العالمين ويسلم، فيسلم من عذاب الله ويسلم من العذاب المقيم والعذاب الأليم. فالمقام يحتاج إلى تذكير وإلى تنبيه، فلزم يوسف عليه السلام البيان، لزمه أن يبين لهذا الشخص عظيم أمره وخطر الشيء الذي هو عليه مقيم إن هو مات. قال، وبعد ذلك بدأ بتفسير الرؤيا: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا سينجو ويخرج إلى سيده إلى الملك يصب له العصير والخمر، الخمر مرة ثانية، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فتأكل الطير من رأسه، يصلب على الخشب أو على الحديد أو على النخيل إلى أن يموت، وتأتي الطير تأكل من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. يذكر المفسرون أنهما قالا لما فسر لهما يوسف عليه السلام الرؤيا وخشي منها، قال: ما رأينا شيئا. فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا معنى للمراجعة ولا معنى لقوليكما ما رأينا شيئا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أرد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت فقد وقعت. وهو حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا لأول عابر أو الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. كذلك ورد في الباب حديث: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهو حديث أيضا ضعيف الإسناد. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أخذ يوسف عليه السلام الشخص الذي ظن أنه سيسلم وينجو بعيدا عن الآخر، فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، قل لسيدك، قل للملك، هناك سجين مظلوم في السجن اسمه يوسف، هناك سجين مظلوم في السجن اسمه يوسف. يقول بعض العلماء، وسيأتي توجيه لأقوالهم، إن يوسف الصديق عليه السلام وقع في أمور ثلاث ما كان ينبغي أن يقع فيها. الأمر الأول قوله: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، فكانت سببا في بقائه في السجن زمنا، إلى أن ازداد يقينه غاية الازدياد، والملك بنفسه أرسل إليه رسولا فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قالوا الأمر الثاني قوله سبحانه: ولقد همت به وهم بها. والثالث: أيتها العير إنكم لسارقون. كذا قال البعض، ولكل من هذه توجيه. أما همت به وهم بها فقد تقدم الحديث عليه بما فيه كفاية، أما اذكرني عند ربك فمن باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب مشروع. والثالث بل فعل أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا هذا فعل بتوقيف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، قالوا هذه من الحيل المباحة لاسترداد الحقوق، من الحيل المباحة لاسترداد الحقوق. كذا قال بعض أهل العلم في توجيه ذلك، فالله أعلم بالصواب من ذلك. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن أنه ناج، فهل ظن هنا على بابها غلب على ظن، أم ظن هنا بمعنى اليقين؟ هنا قولان للعلماء، وتقدم الكلام على أمر وهو هل رؤيا الأنبياء وحي أم ليست بوحي. فمن حجج القائلين بأن رؤيا الأنبياء وحي قول إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ومن أدلة القائلين على أنها ليست بوحي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، رأيتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، يعني ملفوفة في حرير، وقال هذه امرأتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. فقوله إن يكن هذا من عند الله يمضي في احتمالية أن يكون من عند غير الله. كذا قال الذين قالوا بأن رؤيا الأنبياء ليست بوحي. فعلى هذا يتأتى قوله وقال للذي ظن أنه ناجي منهما، هل ظن بمعنى أيقن أو ظن غلب على ظن؟ الوجهان قائما. اذكرني عند ربك في إطلاق الرب على السيد، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان السجين الناجي أن يذكر سيده بأمر يوسف عليه السلام، فيه أن الأمور العظيمة الخطيرة قد تنسى. يعني هناك أحيانا شخص تحدث له حادثة كبيرة جدا وينسى أن يخبر بها، فيأتي معاتب يقول هذا الأمر لا ينسى، قل لا، من الذي يجعلك تنسى أو لا تنسى؟ هو الله. فمن الأدلة على ذلك قصة يوشع ابن نون عليه السلام مع موسى، فتى موسى، كان موسى عليه السلام نائما عند مجمع البحرين ومع يوشع حوت مملح أخذاه ليأكلاه في الطريق، فلما نام موسى أحيا الله الحوت، كان مملحا، فاضطرب في الزنبيل وقذف بنفسه في البحر وشق البحر يمشي، وأمسك الله جرية الماء، الماء لا يلتئم، يعني في المعتاد إذا الباخرة مرت في الماء تشق الماء وبعدها الماء من خلفها يلتئم، أما هذا لا، بقي الخط خطا في الماء، واتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ سبيله في البحر عجبا. ونسي يوشع أن يخبر موسى بهذا الذي كان، فقد ينسى الأمر العظيم، قد ينسى الأمر العظيم، لأن الشخص ينسى أو يذكر بإنساء الله له أو بتذكير الله سبحانه وتعالى له. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالأمر العظيم قد ينسى، إذا نسيت زوجتك أمرا رجعت إليها من لماذا ما صنعت كذا وأنا نبأتك عليها 20 مرة، تقول لك نسيت، تقول لها كيف نسيت، كيف نسيت ليس ليس من شأنك، لأن الذي ينسي هو الله، والذي يذكرها هو الله سبحانه وتعالى. فأنساه الشيطان، هل الذي ينسي الشيطان أم الذي ينسي هو الله؟ فالأمر أولا وآخرا لله سبحانه، إنما الشيطان سبب من الأسباب. وهذا يطرد في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. من الذي زين للناس حب الشهوات من النساء؟ هل الشيطان أم الله سبحانه؟ فمن العلماء من يقول الذي زينها الشيطان كالحسن البصري، بدليل قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمهور يقولون الذي زينها هو الله، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فالجمع سهل ويسير، الشيطان زين وما كان ليزين إلا بإذن الله سبحانه، كالسحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مكث يوسف عليه السلام على إثر هذه الحادثة عدة سنوات في السجن، كم هي الله أعلم، ولكن هذه المدة التي مكثها في السجن مدة مقدرة يعلمها الله، يعلمها الله وقدرها الله تقديرا لحكم بليغة يعلمها ولا نعلمها. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. لما أراد الله سبحانه أن ينجي نبيه يوسف ماذا حدث؟ قيضت لذلك أسباب، أسباب لا يعلمها أحد، يعني لم يسأ أحد في استنقاذ يوسف، ولم يكتب شخص مذكرة للملك يلتمس فيها العفو عن يوسف، ولم يأتي أبوه يناشد الملك: ابني عندك سجين. أبدا، قيضت أسباب لإخراج نبي الله يوسف من السجن. من الذي قيضها؟ الله سبحانه وتعالى. قيضت لذلك أسباب بعد زمن معين، بعد زمن معين. من الذي عينه؟ الله سبحانه، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ما جئت بعد زمن قدرناه لك، وفي الوقت المقدر لك ما كان لك أن تتخلف عنه يوما ولا أن تزيد عنه يوما. ثم جئت على قدر يا موسى. فسفر المسافر بإذن الله ومكثه في البلدة التي يسافر إليها مقدر، وبالدقيقة وبالثانية. رجوعه مقدر، بقاء الشخص مع زوجته في معيشة زوجية مقدر، كم سيعيش مع زوجته، كم مرة سيحصل بينهما معاشرة، كم ليلة سينامان معا، كل ذلك مقدر، لا ينخرم منه يوم ولا ينقص ولا ثانية. وهكذا آجلنا. فالحاصل، وبعد زمن معين عينه الله وقدره الله، وما كان هذا الزمن ليزداد وما كان هذا الزمن لينقص بفعل فاعل أو بتدخل متدخل، قيض الله سبحانه ليوسف عليه السلام أسباب السلامة وأسباب النجاة فجأة وبلا مقدمات. ولا يوسف يعرف شيئا هناك في السجن، لم يقدم أي سعي، وفي السجن هنالك الله أعلم بحاله، إذا بالملك يرى رؤيا. من الذي أطلعه عليها؟ هو الله. والملك كافر، ومع ذلك رأى رؤيا وكانت حقا. قام الملك مفزوعا من نومه، جمع حاشيته رؤيا أزعجتني، أهمتني، شغلتني، ملكت علي كل تفكيري، أنستني كل ما حولي. رؤيا شغلتني انشغالا زائدا، شغلتني عن كل ما حولي وأهمتني. رؤيا ليست من أضغاص الأحلام، رؤيا لها مدلول. أرى سبع بقرات سمان، بقر ضخم سبع بقرات، تسلطت عليهم سبع بقرات نحاف. المفترض أن السمان تأكل النحيفة، لكن العجاف، الهزال، الضعاف، كل بقرة تتسلط على بقرة سمينة وتأكلها. رؤيا غريبة ملفتة للنظر، وعلى غير عادة وبلا ترتيب، وليست بحديث نفس مسبق. فجأة رأيت بقرة هزيلة ضعيفة، سبع بقرات عجاف ضعاف هزال، أمامهم سبع بقرات سمان عظام، كل بقرة ضعيفة تتجه إلى السمينة تلتهمها، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الرؤية لها مدلول، سبع وسبع وسبع وسبع، لها بلا شك مدلول. يا أيها الملأ، يا جماعتي، يا حاشيتي، أفتوني في رؤياي، أخبروني برؤياي هذه إن كنتم للرؤيا تعبرون، كنتم تستطيعون تفهمون في تعبير الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، هذه أخلاط من التي تأتي الناس، وما نحن بتأويل الأحلام عالمين. هكذا قالوا، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا من الذي ذكر السجين الناجي بيوسف وقال الذي نجا منهما؟ كان يعمل ساقي الملك، يسقيه خمرا، فقال الذي نجا منهما وادكر، تذكر السجن، وتذكر مقولة يوسف بعد أمة، بعد زمن طويل. من الذي ذكره؟ هو سبحانه وتعالى. نسي أن يخبر الملك بأمر يوسف، وتذكر يوسف لما رأى الرؤيا. يا أيها الملأ، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، فأرسلوني إلى السجن، اسمحوا لي بدخول السجن، أدخل الواحد في السجن يفسر لكم هذه الرؤيا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. أجمل القول، لكن المستفاد أنهم وافقوا وأرسلوه، وذهب واستأذن ودخل. كل هذا غير واضح أو غير منصوص عليه في السياق، لكنه مفهوم من السياق. دخل عليه يوسف أيها الصديق، سبحان الله، نال هذا اللقب وهو سجين في السجن. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف ذكره قبل هذا بالتوحيد وأمر التوحيد، ولكن هذا المقام كان سجينين معا، أما هذا المقام قد يكون مقام استجداء، فأضرب عن تذكرتي هنا، لو ذكره من قبل ولا يعبر الرؤيا في مقام الاستجداء والاستعطاف، بل فسر الرؤيا على التو وعلى الفور قائلا: تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنوات متصلة. سبحان الله، من علمه هذا التأويل في الحال؟ في الحال يؤولها له أطيب تأويل: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، جزم في المسألة، فما حصدتم، وأرشدهما إلى شيء زائد عن الرؤيا. وهنا استفيد جواز إفادة الكافر بما ينفعه في دنياه ما لم يضر بمسلم، لأن يوسف أرشدهم إلى طريقة التخزين، أرشدهم إلى طريقة علاج المجاعة المقبلة عليهم. لم يبخل حتى بإفادة الكفار في شيء ينفعهم. فإذا سأل سائل هل تجوز مداواة الكافر؟ نعم تجوز مداواة الكافر. هل يجوز إرشاد الكافر لطريق ضل فيه؟ نعم يجوز إرشاده. هل يجوز الدعاء للكافر بأن يطعم وأن يسقى؟ نعم يجوز. يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. وأيضا دعا الرسول لمشركي قريش وقد قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فتجوز إفادة الكافر في دنيا بما لا يعود بالضرر على المسلمين. تزرعون 7 سنين دأبا متصلة مستمرة تخرج الأرض أغلتها كاملة وثمرتها مستوفاة. تزرعون 7 سنين دأبا يعني تزرعون والزرع ينبت أحسن النبات وأجمل النبات وأتم الثمار وأفضل الثمار. كل هذا لمدة 7 سنوات متصلة. أرشدكم إلى العلاج فما حصدتم فذروه في سنبله طريقة من طرق التخزين حتى لا تسرب إليه السوس. كل حبة محفوظة في مكانها. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الذي تريد أن تأكل تريدون أكله افرطوه واطحنوه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد تضع حبة في الأرض لا تخرج شيئا يأكلن ما قدمتم لهن. كل المدخر يؤكل في هذه 7 شداد إلا قليلا مما تحصنون مما تدخرون. وزاده في التفسير شيئا ففيه جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني بعد 7 سنوات شديدة سيأتي عام الفرج. هذا ليس بمذكور في الرؤيا ولكن يوسف فهمها 7 سمان وبعدها 7 أجاف. إذن رجعنا إلى ما كنا عليه. عام فيه يغاث الناس يأتيهم الغيث وتثمر الأرض ثمرتها وفيه يعصرون الأعناب كي تكون خمور وفيه يعصرون. وصلت الرؤيا إلى الملك تعبير جيد في غاية من الجودة ومناسب تماما لما رؤية في المنام. ائتوني بهذا السجين الذي فسر هذا التفسير. فلما جاءه الرسول ذهب إلى يوسف عليه السلام ما بادر يوسف بالخروج. أولا كان يقول اذكرني عند ربك ولكن في السجن الحمد لله الإيمان ازداد إيمانا فوق إيمان فوق إيمان حتى إن الملك هو الذي يرسل إليه وقل لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما شأنهن. هل أنا الذي ارتكبت الخطأ في حقهن أو ما شأنهن؟ قال العلماء لماذا طلب يوسف ذلك؟ قيل لأنه بإذن الله سيخرج يتقلد منصبا فلا يوصف بأنه كان سجين من أجل منكرات أو من أجل فواحش. فأراد أن يخرج بريء الساحة نظيف العرض عليه الصلاة والسلام كما هو شأنه. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وفي رواية لأجبت الداعي يعني لو أنا مكست هذه المدة الطويلة في السجن ثم جاء رسول الملك قول تعالى اطلع كنت بادرت بالطلوع. لكن يوسف لا. في رواية عند ابن حبان وليحرر سندها لقد عجبت من كرم أخي يوسف ومن صبر أخي يوسف ولو لبثت في السجن ما لبث ثم أتاني الداعي لأجبته. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن، ما شأنكن، جمعهن الملك كلهن لهن علامات، الأيدي مقطعة لا تستطيع امرأة أن تنكر، وأتي معهن بامرأة العزيز. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفس، قلنا كلهن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، فكلهن برأنا. ففي هذا رفض لكل الإسرائيليات التي فيها طعن في يوسف، وأنه جلس من المرأة مجلسا، فالسوء صرف عن يوسف والفحشاء صرفت عن يوسف، الزنا ومقدماته كل ذلك صرف عن يوسف عليه السلام. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز التي كانت يوما تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إذا بها تقول الآن حصحص الحق، ظهر وتبين وجاء مقامه وجاء وقت إطلاق كلمة الحق. أنا راودت عن نفسي، هكذا رفع جلباب الحياء وتحلت بجلباب الصدق. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. تخيل كيف يكون حال الملك، الملك كيف حاله يسمع النسوة كلهن يعترفن ببراءة يوسف ويعترفن على أنفسهن، وتقوم صاحبة الشأن تقول الآن حصحص الحق، ظهر الحق وتبين الحق، وما كان لي أن أكتم، وما كان لي أن أخفي، الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسه، أنا الذي طلبت منه أن يفعل هذا المحرم وإنه لمن الصادقين. ثم التمست رضاه على قول من قال من المفسرين أن السياق متتابع لها، حرصت على رضاه قائلة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه في غيابه، ولم أشهد شهادة زور في غيابي عليه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعلى الوجه الآخر أن الخطاب حصل فيه تحول، فقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، على الوجه الآخر من وجوه التأويل قاله يوسف كأنه يقول أنا ما طلبت للنسوة هذه الفضيحة أبدا، ولا طلبت للمرأة هذه الفضيحة، ولكن قلت الذي قلت حتى يعلم زوجها الذي أكرمني وأحسن مثواي وأحسن ضيافتي ومعيشتي معه، ليعلم أني لم أخنه في أهله، أنني لم أقابل إحسانه بإساءة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا على افتراض تحول في الخطاب، وأن الكلام تحول للصديق يوسف. وقوله تعالى أو قوله وما أبرئ نفسي، قيل أنها امرأة العزيز قائلة وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قيل هذا قول المرأة وقيل هذا قول يوسف، والأول أولى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ظهر كله على امرأة العزيز، لأن يوسف كان آنذاك في السجن. الملك سمع هذا الكلام بعد أن سمع تأويل الرؤيا، بعد أن سمع رفض يوسف أن يخرج من السجن، فكلها مقامات سامية، مقامات عالية، تفسير الرؤيا في غاية من النور وفي غاية من الإيضاح والوضوح، ثم رفضه أن يخرج من السجن، وكل يتمنى أن يشير الملك إليه اخرج وهو يرفض، ثم شهادة امرأة النسوة، ثم شهادة امرأة العزيز. فحق لنا ولهذا الرجل علينا أن نراه. بل وحق لأنفسنا أن نرى هذا العبقري الصديق الفذ الذي عليه هذا الثناء في غيابه دون أن يدافع عن نفسه بكلمة واحدة، فهنالك في السجن سجين. وسبحان من أنطق النسوة أن يتكلمن كلمة الحق، وأنطق امرأة العزيز أن تتكلم كلمة الحق، وليس الخبر كالمعاينة. نعم الملك سمع كل هذا الذي سمع، ولكنه أراد أن يرى هذا الشخص الذي سمع عنه كل النسوة دعته لنفسها. ما شأن هذا؟ ما شأن هذا الغلام الذي تدعوه كل النسوة ويصل الأمر إلى أن يقطعن أيديهن؟ فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أتخذه مستشارا من أعظم مستشاري، يكون خاصا بي، يشير علي في كل أموري. فأتوا به، فليس المخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاينة. فرأى نورا، رأى شطر الحسن أمام عينيه، رأى شطر الحسن أمام عينيه، شطر نصف جمال الكون أمام عينيه. فوق ذلك ومع ذلك إيمان يعلو، ووقار وحكمة، كلمات تشع نورا، وجه يشع نورا، وجه يشع إيمانا. رأى الملك كل ذلك، فليس المخبر كالمعاين. فقال إن فلما كلمه وسمع منه حسن المنطق وحسن الخطاب، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، افعل ما تشاء في البلاد، مستأمن أيضا على كل أسرارنا، ممكن في كل بلادنا، تفعل ما تشاء، لا لوم عليك ولا تسريب، افعل ما شئت في بلادنا وأنت مستأمن على كل أسرارنا، إنك اليوم لدينا مكين أمين. فطلب طلبا لا لصالحه أصالة، إنما لصالح العباد ولصالح البلاد كي تسلم البلاد. فالمجاعات تدفع الناس إلى الإطاحة بأي حاكم، وتدفع الناس إلى الإطاحة بالآباء بل بالدواب. المجاعات خطرها عظيم، وقد ذكروا في شأنها في مصر وغير مصر شؤونا، فذكروا في تاريخ المجاعات مجاعة حلت ببلاد مصر، آل الأمر بالناس، آل الأمر بالجائعين، إلى أن أكلوا خيل الملك في ذاك الزمان، أكلوا خيل الملك. وليست العبرة بهذا، إنما لما أكلوا خيل الملك في زمان من الأزمان أتي بهؤلاء فصلبوا، فأصبحوا وقد أكلهم الناس، أكل الناس المصلوبين من شدة الجوع، عياذا بالله من الجوع، فإنه بئس الضجيع. فالسنوات التي كانت مقبلة سنوات فقر شديد ومجاعة، فلازم التصدي لها بحسن تدبير، مع حسن استعانة بالله سبحانه وتعالى، مع عقل وذكاء وخبرة وحصافة. فكان لزاما أن يتصدى لها شخص أمين، عليم بتعليم الله له، حفيظ بإعانة الله له. قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. زكى نفسه حيث يحتاج المقام إلى تزكية، ليس من شأنه أن يطلب الولاية لنفسه، إنما طلب ما ينفع الله به البلاد والعباد، فالناس ستموت جوعا. ففي أيضا أنه يجوز لنا أن ننقذ كفارا من التلف، وأن ننقذهم من الهلكة ما لم يضر ذلك بالمسلمين. فيجوز لنا أن نسعى في إنقاذ كفرة أشرفوا على الهلاك وعلى التلف، وأن نرتب لهم أمورهم. فالصديق يوسف رتب لمن؟ رتب لأهل مصر، وكانوا آنذاك ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فيجوز في هذه الحالة التعاون لإنقاذ خلق الله من البلايا التي تحل بهم ومن الأوبئة والأمراض والمجاعات. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فجعله. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض جعلناه مكنا في الأرض. من الذي مكن له؟ ليس في الحقيقة الملك البشري، إنما الملك رب العالمين سبحانه، الملك القدوس السلام. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل فيها حيث أراد، نصيب برحمتنا من نشاء. وهكذا يخرج الأمر من يوسف إلى عموم أهل الإحسان، ولا نضيع أجر المحسنين، فكل محسن الله يكرمه، فاسلكوا سبيل المحسنين لا يضيع الله أجركم. قال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فمع هذا الذي فيه يوسف عليه السلام، لكن أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ألحقنا الله إياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.